الجزء الثاني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن موسى عليه السلام لما رجع من مدين وجد نارا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فلما وصل إلى النار ناداه رب العالمين: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقلنا إن من أوائل الصفات التي عرفها رب العالمين لموسى هي صفة العزيز وصفة الحكيم، وذكرنا طرفا من معنى العزيز. ونذكر اليوم واقعتين ترتبطان ارتباطا وثيقا باسم العزيز. الواقعة الأولى ليست منا ببعيد، والواقعة الثانية نحن متلبسون بها في ديارنا. أما الواقعة الأولى فهو الزلزال الذي وقع في تركيا منذ أيام، وراح ضحيته قرابة 10,000 قتيل، بخلاف الذين لم يستخرجوهم من تحت الأنقاض، و30,000 جريح، والخسائر الإجمالية 25 مليار دولار. لو أن تركيا دخلت في حرب بالسلاح مع عدو لها ما خسرت هذا الرقم، 25 مليار، 25,000 مليون دولار، وكانت المساحة المدمرة 130 كيلو في 130 كيلو، في زلزال لم يستغرق ثواني معدودة، 10 ثواني. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم للصواعق، ومن تحت أرجلكم للزلازل، أو يلبسكم شيعة، كن كل بلد فيها أحزاب، كل حزب له تصور، كل حزب له تصور، كأن رب العالمين ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا، كل واحد له تصور كيف يحكم الدنيا إذا حكمها. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فهل فقه تركيا التي سحبت الجنسية من امرأة وضعت غطاء رأس، ما لبست خمارا ولا لبست نقابا، إنما وضعت غطاء رأس امرأة البرلمان التركي، أرادت أن تعبر عن الحجاب وإنها تعيد الحجاب لتركيا، وكل ما فعلته وضع بنيه غطاء رأس ليس من الإسلام في شيء، يعني ليتها فعلت شيئا يمت إلى اللسان بصلة، ليتها لبست نقابا، ليتها لبست خمارا، لكنها ما فعلت شيئا من ذلك، مجرد غطاء لا قيمة له. مش يفصلوها من البرلمان فقط، يسحبوا الجنسية منها يعني وصل العداء لله ورسوله إلى هذا الحد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. العزيز الذي من تخطى حدوده عذبه عذابا نكرا، هذا زلزال 10 ثواني أو 15 ثانية كان نتيجته بيوت ومدينة كاملة تنزل تحت الأرض، وضباط البحرية الذين أسهموا بدور فعال في إسقاط الحركة الإسلامية في تركيا وإجهاضها كانوا في اجتماع وتأخر بهم الليل، قالوا خلاص نبيت في الصبح، ما نجا منهم أحد، نزلوا جميعا تحت الأرض. أقول هذا لكي تستيقنوا أن الله لا يغلب وأن من لاذ بجنابه لا يسلمه أبدا. إن الرجل في الجاهلية، الرجل العربي، كان إذا استجار به أحد لا يستطيع أحد أن يقربه. ابن الدغنة لما رأى أبا بكر مهاجرا قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك، أريد أن أعبد ربي. قال ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. فلما رجع أبو بكر في جوار ابن الدغنة طاف ابن الدغنة على أشراف قريش وقال إن أبا بكر في جواري، فلم تكذب قريش بجواره ولم يعتد على أبي بكر أحد. وصار أبو بكر هكذا حتى خالف الشرط المنصوص عليه وخرج وصلى بفناء داره، فتقذف عليه النساء والولدان، وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فخافت قريش على النساء والولدان أن يفتتنوا، فقالوا لابن الدغنة إما أن يصلي في داخل داره وإما أن يرد عليك جوارك، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فلما راجعه ابن الدغنة في ذلك قال له أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. رجل عربي إذا قال فلان في جواري وحمايتي يستطيع أن يحميه، وكان هذا من النخوة ومن الكرم ومن الشجاعة. فكيف برب العالمين إذا لاذ بجنابه أحد الناس؟ إن الله عز وجل يجير ولا يجار عليه. يجير يعني من دخل في حمايته حماه، ومن هرب منه ودخل في حماية غيره أتى به وعذبه. يجير ولا يجار عليه. فهذا الدرس الذي وقع في تركيا وقع لنا 93 ولكنه كان خفيفا، وقد أنذرنا رب العالمين بذلك. فإنه لما ذكر قوم لوط وذكر العذاب الذي أوقعه بهم قال تعالى فلما أتاها أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة مسومة عند الله عز وجل وليست بعيدة عن الظالمين، من ظلم صوبها إليه، وما هي من الظالمين ببعيد. فاتقوا الله وراجعوا دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا الزلزال الذي وقع في تركيا عواقبه وخيمة، وأخر تركيا 10 سنين للخلف. 25 مليار دولار صار عجز في الميزانية، كل دي عبارة عن ديون وبعض المساعدات. هكذا يفعل رب العالمين في 10 ثواني إذا أراد أن يهلك الأرض ومن عليها. فما هذا الأمان الذي يتحركون به؟ كأن الله أعطاهم صكا بالأمان يتحركون به. أما المثال الآخر الذي هو في ديارنا فإنه أصم وأعظم بألف درجة، هو سماء بالنسبة لزلزال تركيا. إنه الهجوم على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ بعضهم يقلب الدفاتر القديمة، قديمة يعني قدم حديث، يعني من عدة سنوات، لما ادعى أحد المجانين النبوة، وكان في جامعة الأزهر وطردوه وذهب إلى أمريكا وادعى النبوة، واختلف مع النائب بتاعه من يكون النبي. فلما اختلفوا مع بعض في المسألة انفصلوا عن بعض. مسألة ادعاء النبوة دي مسألة تافهة حقيرة، ما لها قيمة ولا لها أرجل. ومهما ادعى إنسان من النبوة وكان عبقريا وكان ذكيا واستطاع أن يقيم الحجج، فلا يصدقه أحد من الجماهير الغفيرة، إنما يصدقه المجانين أمثاله. ليس هذا هو الإشكال، مسألة ادعاء النبوة لا، لكن زحف على حس هذا قلوب من الذين تنكروا للسنة، مثل الجيوش الزاحفة في المعارك. إذا أرادت الجيوش أن تزحف تطلق سحب الدخان، ويزحفون من تحتها حتى لا يراهم أحد. يقول قائل: لا، أنا غير موافق له في دعوة النبوة، لكن أنا موافق له في إنكار الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني. أنكر عليه أن يدعي النبوة، لكن استغل الفرصة وأنكر أحاديث. وأعجب واقعة وقعت عليها أن رجلا يستدل على حل الرق بحديث البخاري، ويا ليته كان في البخاري، يا ليته كان في البخاري. يقول إن الرق حلال لأن البخاري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال: فلما قال ذلك لعلي حجل علي. حجل يعني ايه؟ يعني قعد يتنطط على رجل واحده حوالين النبي عليه الصلاه والسلام، او يقفز بكلتا رجليه، الحجل اما على رجل واحده واما على اثنين. ولما قال ذلك لجعفر جعل يحجل حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ذلك لزيد جعل يحجل حول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هو الرقص ايه غير ان الواحد يحجل، بس المسألة ان احنا وضعنا قوانين للرقص، مش اي واحد جربان يقعد يحك كده يبقى بيرقص، لا، الرقص له اصول وله ضوابط، وتهز دي قبل دي، كل ده اللي احنا عملناه وصار علما كأي علم. لكن اصل الرقص اهو، حجل علي وحجل جعفر وحجل زيد. والحديث في البخاري وهو كذاب أفاك أشر، ليس هذا الحديث في البخاري بهذا اللفظ، لفظ الحجر لا يوجد في البخاري أبدا. إنما الموجود في البخاري كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول، أنه قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي من حديث البراء بن عازب. إنما لفظ الحج ورد فعلا من حديث علي بن أبي طالب، ولكن في مسند الإمام أحمد وفي مسند البزار، وهو حديث منكر عند علماء الحديث. ما صح أبدا أن واحدا منهم حجل. فلما يأتي يقول إن البخاري رواه، روى الأول، وقليل من الناس، أقل الناس عند البخاري، وأقل القليل هو الذي يراجع. والغريب يا أخي إن الفجور وصل إلى درجة إن يذكر لك الجزء والصفحة ورقم الحديث، كأن الناس لا يقرؤون، لأن عارف إن الناس لا يقرؤون ولا يراجعون، اتعودوا كده. مش ديان لما نشروا إن الهجوم هيكون على مصر في شهر يونيو، ونشروا الكلام ده في جرائد الغرب، وده مسجل في مذكرات السفراء والوزراء، فلما سألوه كيف تبشى هذه الخطة قال: إنهم لا يقرؤون، وقال: إذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. سمع علينا من زمان، سمع. فالرجل بيكتب الجزء والصفحة، مش ممكن يكون فاجر إلى هذا الحد ويكتب جزء صفحة ليدل الناس على مكان كذبه إلا وهو يعلم أنه لا أحد يراجع على الإطلاق، ويستدل قول للناس رقص ليه؟ لأن الرقص ورد في صحيح البخاري. وعلى النقيض رجل آخر يزعم أن أحاديث مكذوبة في البخاري، وأتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي في أول الوحي يعني وحزن حزنا عميقا كان يذهب إلى قمم الجبال ويريد أن يلقي بنفسه منتحرا من شدة الاكتئاب والحزن، فكلما ذهب إلى شاهق وأراد أن يتردى من عليه من على ذروته تبدى له جبريل يمنعه ويقول له أنت رسول الله حقا، فيسكن لذلك جعشه وتقر نفسه. ثم لما يدخل في مرحلة اكتئاب أخرى بسبب انقطاع الوحي يطلع برضه على الجبل وحاول يلمي نفسه من على الجبل فيتبدى له جبريل. قال لك المنتحر لا يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا هذا الكلام، يبقى ازاي بقى هو نفسه كل بقى ما يدخل في مرحلة التابعة يرمي نفسه من على الجبل؟ وهذا أدل دليل على أن البخاري في أحاديث موضوع وأحاديث مرفوضة. وأقول نعم هذا القدر في البخاري، لكن هذا الجاهل الغبي لا يعلم كيف رواه البخاري، إن هذا القدر معل في الحديث ولم يحتج البخاري به قصد، لكن محنتنا إن الجهل فتح الكتب. هل هي أكبر محنة أن يفتح الجاهلون الكتب؟ البخاري روى هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيح، وأحاديث عائشة المشهور المعروف أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكانت تأتيه الرؤيا كفلق الصبح، وذكرت قصة ذي غار حراء وإن جبريل عليه السلام أتاه وغطه وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ، حديث المعروف. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب التعبير، التعبير هو تأويل الأحلام تأويل الرؤى، رواه من طريق عقيل بن خالد ومعمر بن راشد الحداني كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا إسناد كالشمس وضحاها، إسناد مذهب زي السبيكة بالضبط. بعد ما روت عائشة هذا الحديث بالإسناد المتصل إلى قوله إلى قولها بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ورقة بن نوفل وقال له ليتني فيها جزع إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود، ثم قالت فلم ينشب أن مات ورقة وفتر الوحي. خلاص انتهى الحديث المرفوع إلى هذا القدر. قال الزهري وبلغنا، والكلام ده ثابت في رواية البخاري، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي حزن، فكان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يقذف نفسه من على ذروة الجبل، فيتبدى له جبريل فيقول له أنت رسول الله حقا إلى آخر الكلام الذي ذكرناه. فانظروا يا عباد الله كيف فصل البخاري بين الرواية المرفوعة وبين كلام الزهري، والزهري هذا من صغار التابعين، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إما واحد أو اثنين. وهذا عند علماء الحديث يسموه يا مرسل يا معضل، يعني الاثنين من قسم من أقسام الحديث الضعيف. فالبخاري فصل، البخاري فصل بين كلام عائشة وفصل عنه كلام الزهري، لأن الزهري هو الذي قال بلغنا، أين إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين إسنادك إلى القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يلقي بنفسه من على قمة الجبل؟ فهذا القدر عند علماء الحديث جميعا لا يحتج به، إنما أورده البخاري لأنه تتمة الحديث كما تلقاه من شيخه وبين، لكن هذا البيان يعرفه أهل العلم وطلبته، إنما الجهلة لا يعرفون شيئا، كل كلام في البخاري يجيبه، بل بعضهم افترى على البخاري كما ذكرت لكم الآن. يقول لك إن زيد حجل وعلي حجل وجعفر حجل وفي البخاري، ولم يرد للبخاري شيئا من هذا أبدا. فانظر إلى طرفي نقيض، واحد يقول لك رواه البخاري وليس بعد البخاري لله مذهب للعبد مذهبه، وواحد ثاني يقول لك أحاديث مكذوبة في البخاري. فانظروا إلى هذا اللعب، الاعتداء على السنة النبوية أعظم من اختطاف الأرض جميعا. لو أن أعداءنا احتلوا أرضنا ولم يبقوا لنا منها شبرا لكان أخف من الاعتداء على السنة، لأن ضياع السنة معناه ذهاب الدين، وضياع الأرض معناه ذهاب الدنيا، ولا يمتري عاقل أن ذهاب الدنيا أخف وطأ من ذهاب الدين. تحت سحب الدخان التي يطلقها هؤلاء الأعداء للسنة النبوية يفعلون ما يفعلون. هذا الدخان يصيب الجماهير بالعمى أو العشاء، أكثر الناس لا يبصرون، ولكن أهل العلم لا يختلف عندهم ظلام ونور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبصراء، قال للبصراء: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. إيه معنى ليلها كنهارها؟ يعني يبصر المرء الحق في الفتن وفي السلم لا يضره، إنما أكثر الجماهير تصاب بالعشاء، تختلط عليها المسائل وتحتاج إلى من يوضح. ولذلك يا جماعة كلما كرروا علينا شبهة كررنا عليها ردا وإن كان معادا ومكرورا، لأن الواقع إن هذه الصحوة المباركة ينضم إليها في كل يوم ألوف، وهؤلاء الألوف لم يعاينوا ردنا مثلا في العام الماضي. ليه؟ لأنهم كانوا في خارج الدائرة، فلما جاءوا التزم إذا بشبهة جديدة بالنسبة له لكنها قديمة بالنسبة لبعض الناس، فكلما أثاروا شيئا رددنا عليه بشيء، ولا نزل نكرر ما كرروا، لأن هذا هو حق الجماهير. دكتور مصطفى محمود رجل في العلم الشرعي لا وزن له أبدا، وإحنا لما بنرد عليه لا نرد عليه لأنه له وزن في العلم الشرعي، لا، لكن له شهرة بين الجماهير، وكثير من الناس بيتصور أن الرجل بيفهم. ليه برنامج العلم والإيمان بعد ما يتكلم يوم رابط لك المسألة ببعض قوانين التصور، يعني يا ليته يردها ردا صحيحا إلى قواعد الشرع، لكن بيستغل هذا البرنامج في الدعوة إلى التصور. بعد ما كتب المقالات بتاعته دي جمعها في كتاب ونزلت طبعة أخبار اليوم، فأضاف إليها اعتراضات جديدة، وأضاف إليها أحاديث في البخاري جديدة. كان من أهم الأحاديث التي ركز عليها وجعل يقول إن القرآن هو الذي يبني الناس، ويقول إن القرآن وحده، كرر كلمة وحده دي أكثر من مرة. قال إن الصحابة اللي انتصروا في كل المواقع ورفعوا رأس الإسلام وأذلوا أكبر إمبراطوريتين في العالم، إنما الذي بناهم القرآن وحده. كأن القرآن كان بينزل والرسول ساكت عليه الصلاة والسلام، ما بيتكلمش أبد أبد، ما بيتكلمش، هو تنزل الآية وهو ساكت. القرآن وحده هو الذي بنى. قال إنما الذي فعله البخاري وأشياعه في مسألة الشفاعة إنهم ضيعوا لنا الأجيال، خلقوا لنا جيلا هكذا متواكلا، متواكل عايز يدخل الجنة بالشفاعة، يعمل اللي عايزه ويعمل اللي على مزاجه، والبخاري يجي يقول له لا ده صلى على فيك يشفع، ده انت هتدخل الجنة والرسول هيشفع فيه. قال فالعالم بقى اتكلوا على مرويات البخاري وخرج لنا جيل متواكل بخلاف الجيل الأول اللي رباه القرآن وحده. وبعدين عايز يضرب لنا بقى مثال على المصيبة اللي البخاري عملها في الأمة، فجاب الحديث، حديث الذي كرره من قديم من أيام ابن خزيمة وابن حبان القرن الرابع الهجري، حديث موسى وملك الموت. وهذا الحديث من أيام ابن خزيمة وابن حبان، والملاحدة بيطعنوا فيه ويطعنوا على السنة النبوية بسبب. فهو جاي بالحديث ده على أساس أن ده أكثر حديث يثير العجب في البخاري، لأن هو إذا كان عمال يتكلم على الشناعة اللي البخاري عملها في الأمة، فلا بد أن هو لما يجيب حديث لازم يكون حديث مكشوف أوي، والعورة بتاعته واضحة جدا ومكشوفة وميتبس على هدوء. فما لقاش غير هذا الحديث، وقال: ومثل هذا الزيف في البخاري كثير. حديث ملك الموت يا إخواننا مع موسى عليه السلام رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ملك الموت لموسى عليه السلام فقال: أجب ربك. ففقأ موسى عينيه فصعد إلى ربه وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فأرجع الله إليه عينيه وقال: ضع يدك، وقال: قل لعبدي ضع يدك على متن ثور، وفي رواية: الحياة تريد، عايز تعيش يعني مش عايز تموت، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام وقال له هذه المقالة، قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ يعني بعد الحياة الطويلة دي، قال: الموت. قال: فالآن. قال: فالآن، طالما بعد الحياة الطويلة دي الموت، يبقى الآن. إيه اعتراضك؟ الاعتراضي إن هذا الحديث يخالف آيات في كتاب الله. الآية الأولى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآية الثانية: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والآية الثالثة: إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يبقى إزاي نزل يقبض روحه يوم يفقع له عينيه ويطلع يقول له عيش؟ هذا مخالف لكتاب الله. لو أنه تطوع وقرأ ما قاله أهل العلم لانكشف هذا إزاي، لكنه رجل بيتحرك بشهرته. كثير من الناس بيتخيل ان دين الله عز وجل كلام مباح وهو ممكن يتكلم فيه كلما اراه، لا سيما اذا كان بيتكلم في العلم والايمان، وبيتكلم بقى شويه كلمتين من هنا وايتين من هنا، وكان ملحد ورجع الى الله، فاكر ان كل هذه المؤهلات تؤهله ان يتكلم في دين الله وان يستغني عن كلام اهل التخصص. اهل الطب لما بينقلوا مثلا كلام بقراط أبو الطب، بينهم وبين بقراط مئات السنين، ويدونون كلام بقراط في الكتب ولا ينكره أحد، ولم يقل أحد يوما أين الإسناد إلى بقراط. هل بقراط قال هذا الكلام أم لا؟ عايزين نتأكد، احتمال يكون منسوب له، احتمال الكتب المؤلفة التي تنسب إليه تكون كتب موضوعة عليه، ومعروف إن في كتب موضوعة وأشعار موضوعة وقواعد موضوعة وأحاديث موضوع. فما الذي جعلهم يسلمون هذا التسليم ولا يقول قائل؟ عايزين نتأكد بس الرجل ده قال الكلام ده ولا لا. لا، يسلمون. ولو قلت لجماعتهم، جماعة الأطباء، إن الكلام ده أنا أنكر نسبته إلى بقراط، يقول لك: وأنت مين؟ أنت تطلع مين أصلا؟ وينكرون عليك أن تطالب بالإسناد إلى بقراط قائل هذا الكلام. ومع ذلك لما يجي على السنة النبوية اللي هي كلام مباح، يعني يقول لك إيه؟ قال لك إن البخاري مات بعد النبي عليه الصلاة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب250 سنة. فهل الناس لم يكونوا يعبدون الله قبل مولد البخاري؟ السؤال ده طبعا يضحك منه اي طويل بعلم، يبحث منه على طول، ويظهر منه أنه جاهل لا يفقه شيئا. هو البخاري ألف الكلام ده ولا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان لحد ما وصل للصحابة الذين عبدوا الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبخاري عمل إيه؟ البخاري جمع بأوثق الأسانيد وأقوى الرجال إلى حديث الموجودة، وترك كثيرا من الأحاديث لحال الطول لأنها كثيرة، هو جمع بتاع 2000 وشوي من الأحاديث. فالبخاري إنما يقال له هذا الكلام لو ألف الكلام ده وحطه من دماغه، لكن الرجل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، يعني أنا لا عهدة لي، إنما أنقل هذا الكلام عن الأيام الخوالي بالرجال والأسانيد العوالي. أدل البخاري عمل. فالإمام البخاري رحمة الله عليه وجزاه الله عن الأمة خيرا روى هذا الحديث الذي ليس فيه شيء قط منكرا. الأول هو بيقول إن معارض لكتاب الله، هل هو معارض فعلا؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قد يقضي الأمر بلاء وقد يقضيه إمضاء، وهناك فرق بينهما. يقضي الأمر على سبيل البلاء ويكشف، ويقضي الأمر على سبيل الإمضاء ويمضيه، ولا أحد على الإطلاق يستطيع أن يقف في وجه القضاء الماضي. أما إنه يقضي الأمر على سبيل البلاء فنحن نتلو عليك من كتاب الله ما يبين ذلك. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولما أنزل على بني إسرائيل الرجز ودعا موسى ربه كشف عنهم الرجز إلى حين. فيقضي الله عز وجل القضاء اختبارا كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخاف الناس يوم يرفع. وأيضا لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ثم فداه بذبح عظيم. يبقى هذا كان أمر ابتلاء لا أمر إمضاء. لو كان الأمر أمر إمضاء يعني لازم يذبحه لا يستطيع إبراهيم عليه السلام أن يحول بين هذا الأمر وبين الفعل أبدا. يبقى في أمر ابتلاء واختبار، وفي أمر إمضاء لا يملك أحد تغييره. فهذا الذي جرى لموسى عليه السلام كان أمر اختبار وابتلاء، ويدل عليه بقية الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما جاء موسى جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام جاءه في غير الصورة التي ألفها موسى، ولذلك أنكره. لأن الإمام أحمد رحمه الله روى هذه القصة بإسناد آخر غير الذي وقع في الصحيحين، وهو إسناد قوي، أن ملك الموت عليه السلام كان يأتي الأنبياء عيانا، كان يأتي الأنبياء عيانا. ومعلوم أن الملك جبريل عليه السلام ما كان يجالس الأنبياء بصورته الحقيقية. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ما ينفعش إنه يقعد مع البني آدمين بصورته الحقيقية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وهو في صحيح البخاري وغيره رأيت جبريل عليه السلام جالسا على رفرف، على كرسي يعني، يملأ ما بين السماء والأرض، يملأ ما بين السماء والأرض. إنما لما كان ربنا سبحانه بيرسل الملك كان بيرسل جبريل، ومعروف أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل اللي بتاع الإيمان والإحلام والإسلام والإحسان، لما جاءوا فقال يا رب يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، ولم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل السؤال وغاب في الحال قال عليه الصلاة والسلام ردوا علي الرجل. قال الصحابة روى الحديث عمر بن الخطاب فالتمسناه فلم نجد شيئا. قال صلى الله عليه وسلم ما جاءني جبريل في مرة إلا عرفته إلا هذه المرة. وفي صحيح مسلم أن جبريل صلى الله عليه السلام كان ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرت بهما أم سلمة رضي الله عنها، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم محاورته مع جبريل وذهب إلى أم سلمة قال تدرين من كان معي؟ قالت دحية الكلب. قال لا بل جبريل. وكان جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية الكلب، فهو أي ملك كان يأتي الأنبياء في صورة رجل. خلاص يبقى أفضح للملك صورتين، الصورة الحقيقية التي خلقه الله عليها، كما برضو بالنسبة لجبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صورته يعني الحقيقية مرتين، المرة الأولى في الحديث الماضي لأراه على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض، والمرة الثانية رآه في الأفق له 600 جناح وقد سد الأفق. يبقى إذن تقرر إن الملك كان ينزل إلى الأنبياء بصورة أخرى غير الصورة التي خلقه الله عليه، تمام؟ فلو فقأ موسى عيني ملك الموت فقأ عيني الصورة ولا الحقيقة؟ الصورة. فيقول لك إزاي إنه يبقى عينيه ويطلع لربنا أعمى؟ قل له إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فلما أراد الله أن يختبر موسى أرسل إليه ملك الموت في صورة لم يرها موسى قبل ذلك. فبينما موسى عليه السلام جالس في داره وحده النوافذ مغلقة والأبواب مغلقة إذا به يجد رجلا بجنبه. من أين دخل؟ ومن الذي سمح له أن يدخل؟ لو جاءه بصورته المعتادة لجالسه وعرفه، لكن جاءه بصورة أخرى ابتلاء واختبارا كما قلنا. فلما رأى ذلك فقع عينيه. وقد اتفق العلماء على أن دفع الصائل جائز ولو أدى إلى قتله. قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون أهله وماله فهو شهيد. فهذا معناه الترخيص، أن يقتل المعتدى عليه المعتدي، أن يدفعه عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى قتله ولا دية له. وفي هذه المسألة على وجه الخصوص فيها نصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض بيوت أزواجه إذ رأى رجلا ينظر من النافذة وكان بيده مشاقص زي آلة حادة زي مقص كده، فقال لو أدركتك لفقعت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن، فإذا دخل البصر فلا إذن. بعد ما يبص من الشباك يخبط على الباب. ما قيمة هذا الصرف؟ لماذا شرع الله الاستئذان حتى لا تقع عينك على قبيح مما يستحي الناس منه؟ فإذا دخلت عينك إذا لا معنى للاستئذان. وقد تتوافق شرائع الأنبياء، والعلماء لهم قاعدة اسمها شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، فقد يكون شرعا لنا في بعض الحالات دون بعض. وقد جاء وفي حديث ابن عباس أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين ثم قال له هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم من قبله من الأنبياء في وقت الصلاة، فهذا من المواضع التي وافقت شريعتنا شريعة من سبقنا، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا أيضا من القدر الذي وافقت فيه شريعتنا شريعة الأنبياء من قبلنا. وكذلك القرعة ومسائل أخرى كثيرة. فقد يكون هذا من القدر الذي توافقت فيه شريعتنا مع شريعة موسى عليه السلام، وأن الداخل في ملك الغير بغير إذن حده أن تفقأ عينه. فموسى عليه السلام فقأ عيني رجل لا يعرفه ودخل بيته بغير استئذان، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل على الصورة التي ليست صورته الحقيقية، ليست صورته الحقيقية، فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وجه آخر، دعا موسى عليه السلام إلى فقئ عين ملك الموت. إذا كان الجواب الأولاني مش عاجبك ومش داخل دماغك، فيه وجه آخر قوي جدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة، قال: لم يقبض نبي قط إلا يخير، لم يقبض نبي قط إلا يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني ما بين الحياة والموت. فكان تخيير النبي علامة على انقضاء أجله. فلما لم يرى موسى عليه السلام أنه خير قبل ذلك، ورأى رجلا قال له: أجب ربك، يعني سلم لروحك يعني، وإنه داخل يعتدي عليه، فعل ما فعل. يبقى إذن التخيير كان علامة من الله عز وجل للنبي، أولا يشوف مقعده من الجنة ثم يخير بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسندا مسندا رأسه علي، فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، أي أسألك الرفيق الأعلى، قلت: إذن خير فلا يختارنا أبدا. عرفت أنه خير لما قال: اللهم الرفيق الأعلى، أسألك الرفيق الأعلى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر يوما وقال: إن عبدا خيره الله ما بين زهرة الحياة الدنيا وما بين ما عنده فاختار ما عنده. يبقى خير ولا لا؟ خير، وكانت علامة. لم يفطن لهذه العلامة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا من هذا الشيخ، ما الذي يبكيه؟ عبد خير، إيه المشكلة فيها يعني؟ عبد خير واختار. قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. يبقى إذن علامة قبض روح النبي، أي نبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقبض نبي قط أن يرى مقعده من الجنة وبعدين يخير. طب موسى عليه السلام ما رأى مقعده من الجنة وما خير، ودي العلامة المعروفة، فلما لم يرها ظن أنه مدعي وأنه كاذب، وأنه هو دخل الدار ليقتله فدافع عن نفسه وفقع عينيه. إيه المعنى المنكور في المسألة دي؟ ما هو المعنى المنكر؟ لا معنى منكر على الإطلاق، لكن المشكلة أنهم لا يراجعون كلام أهل العلم ولا كلام أهل التخصص. أنا قلت إن في واقعتين، فيه هناك واقعتان ترتبطان ارتباطاً قوياً باسم العزيز، وهذه أفضل طريقة لتدريس الأسماء الحسنى. أفضل طريقة تدريس الأسماء الحسنى أن تبحث عن أثر كل اسم في الكون، بحيث تعين المشاهد على أنه يربط ما بين الحدث وما بين الصفة. لكن ما الذي جعلنا لا نحب الله ولا نسعى في مرضاته؟ وأن كنا ندعي ونملأ الخافقين بالصوت العالي أننا نحب الله، لكن الواقع يكذب. الفضلاء كان بيقول هذا الكلام. إبراهيم النخعي كان يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا وجدتني مكذبة. مكذبة يعني إيه؟ يعني بقول حاجة وعمل حاجة ثانية. وده إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام العالم الكبير، إمام الكوفة. فالذي جعلنا لا نحب الله أننا لا نربط ما بين أسمائه وما بين الواقع. يعني كم واحد مثلا في الجمهورية عندنا ربط ما بين زلزال تركيا وما بين واقعة سحب الجنسية من المرأة؟ دي وقاحة منقطعة النظير، ليس لها نظير. يا أخي جعلها حرية شخصية، هي حرة. أقصى ما يمكن أن تمارسه أنك تطردها من البرلمان، تثبتها من مجلس الشعب بتاعه، لك تسحب الجنسية، تجردها من جنسية تركية لمجرد أنها وضعت غطاء رأس. إيه غطاء رأس؟ هو ده اللي ربنا شرعه، غطاء الرأس ما له قيمة. ولكن ترى مدى الحقد والعداء المتأصل في الحكومة التركية للإسلام من يوم ما لعنة الله عليه كمال أتاتورك أزال الخلاف الإسلامية حتى الآن. أسأل الله أن يلعنه وأن يؤجج قبره نارا، لأنه هو الذي ألغى الخلاف الإسلامية، ومعروف أنه كان جاسوس وكان يهودي، اللهم استعان. لكن من يومها وتركيا أعطت ظهرها للإسلام، وفي هناك ناس بيحفروا في الصخر عشان يعيدوا أي شيء من الإسلام، مش يعيدوا الإسلام، أي حاجة، أي حاجة. ووقعت الحاجات دي فكرتنا برضو بالبنتين المغربيتين اللي كانوا في فرنسا ولبسوا الحجاب. قامت فرنسا الدولة الثالثة في العالم على رجل واحد علشان بنتين لبسوا الحجاب. ثم الراهبات لابسين ده قريب منهم، سايبين الراهبات ليه؟ وبعدين دي فرنسا وتمثال الحرية ولا المثلة ولا تمثال في أمريكا أظن، لكن هم بيقول لك إحنا بتوع الديمقراطية وإحنا اللي بندي حقوق الإنسان والكلام ده. واحدة بنت لبست الحجاب، هي حر بالقانون بتاعكم، هي حر. وتدخل رئيس الدولة ومراته الهالك الذي مات، تدخل هو ومراته، مديرة المدرسة رفضت البنتين، وزير التعليم انضم لمديرة المدرسة. العملية كبرت قوي لحد ما وصل الأمر رئيس الجمهورية عشان يدي رأيه فيه. فهم رئيس الجمهورية قال: أنا أرى إن هم أحرروا يلبسوا اللي هم عايزين خلاص، ولأن ده الدستور في فرنسا يقضي بذلك. بس ده حاجة داخلية من اختصاص وزير التعليم، يا حدق إحنا فاهمين بتلعبوا علينا. ها واحد معاه كلب يوم يغمزه له عض ده ويمد وشه هنا، الكلب عضني ليه يا كلب؟ ابن الكلب بتعض ليه؟ واخدلك؟ لا الكلب غلطان، أنا لا أرضى عما فعل الكلب. ومين اللي غمزه؟ حقوا علينا. الإشكال إن هم بيعملونا كمغفلين، فاكرين إن إحنا مش فاهمين. وبعدين المسألة طبقت بقى، فاكرين إن إحنا مش فاهمين وإحنا فعلا عجزة من أش مش قادرين نرد، فقال لك برضو مش فاهمين، ده يدل عليهم مش فاهمين، وإحنا عاجزين مش عارفين نرد. واخدلك؟ فيقول لك انا موافق، بس ده حاجه داخليه بقى في اختصاص الوزاره وانا ما اقدرش، وحريه وما حرياش والكلام ده. يوم يتطوع ملك المغرب الراحل الذي رحل الى الله وافضى الى ما قدم وسيقف بين يدي ربه. الرجل ده هو اللي هيئ لمباحثات كامب ديفيد، وهو كان الصديق الاثير لاسرائيل، وهو اللي طبخ المساله كلها في المغرب. وخذلك أما حتة الدين ليس له نظير، ليس له نظير. جيل ما تعرفش جاي ازاي، جاي ازاي، وكله جاي في فترة واحدة. أم أصدر قرار للأسرة المغربية ما تجرحوش شعور فرنسا، أصل فرنسا دي معروفة بالرقة حتى اللغة بتاعتها مايع. ها؟ ف فيعني الحجاب هيجرح شعوره، فأصدر فرمانا إن البنتين يخلعوا الحجاب. عايزين مشاكل، أسهل حاجة إنك تضحي بدينك. إيه اللي تخسرانه يعني؟ مفيش حاجة خالص. حتى على مستوى الأفراد تجد الأب مثلا أو الواحد من الشباب أعفى لحيته وبعدين قال له إيه أنت مش هتتعين، مش هتتعين، أول حاجة يعملها يوم حلق ده. هو في حد بيتعين؟ ده من سنة 86 قاعدين على الأرصفة، والخصخصة هتدخل للقوى العاملة كمان، مفيش شغل. ريح نفسك، حضرت الصيف واسع وكلهم قاعدين على الرصيف من سنة 86، شغل اللي انت بتقول عليه وتطلع شغل ايه؟ 130 جنيه، 130 جنيه يعملوا لك ايه؟ ده ما يجيبوش الحمام دورة، ده عادة شوية حمام وشوية فراخ هياكلوه. لكن أول حاجة يضحي بيها حلق ده. يقول لك اصل اللحية تعمل لك مشاكل في السكة وانت بتركب السكة، أول حاجة يوم ايه؟ حلق ده. واخد بالك؟ أسهل حاجة عندنا إن احنا نعتدي على حق الله في التشريع وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى. على طول القرار يصدر لمين؟ اخلعوا الحجاب. فإحنا لابد إن احنا نربط ما بين الواقعتين، وهذا ليس تهويلا منا إن احنا بنربط ما بين العزيز وزلزال تركيا، لا، ما من عقوبة إلا بذنب. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. الزلزال ده مش دمدمة ولا مش دمدمة؟ لما ينزلوا تحت الأرض 130 كيلو في 130 كيلو والخسائر 25 مليار دولار و 6300 أعلنوا في الجرائد والبقية تأتي و 30 ألف مصاب وجريح غير الملايين اللي قاعدة في العراء، مش ده بذنب؟ وربنا قال: فكلا أخذنا بذنبه، وربنا قال: فأهلكناهم بذنوبهم. الذنب هو اللي بيعمل كل المشاكل دي. فلما احنا يجي يتكلم يقول لك: يا اخي ايه اللي عرفك ان ربنا سبحانه وتعالى دمدم عليهم بذنبهم؟ ايه اللي عرفك يعني؟ اللي عرفنا القرآن، اللي عرفنا القرآن ان كل مصيبة في الدنيا تحصل انما تكون بذنب ولا بد. وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون. ايه نعم، يبقى رجل صالح ربنا ما يهلكوش، وده وعد من الله سبحانه وتعالى، والوعد عند الله لا يتخلف ابدا. ارتباط صفة العزيز بالموضوع اللي احنا فيه بقى، الموضوع العميق الشائك، وان كنت ادلكم على نتيجته مسبقا، نحن منتصرون ان شاء الله ولن نغلب، والله والله والله ثم والله لن نغلب إن شاء الله. ليه؟ لأننا ما غلبنا في معركة قط دخلناها مع أعدائنا ومع خصومنا، ولأن هذا دين الله سينصره بنا أو بغيرنا، دي حقيقة راسخة نحن معتقدون هذه الحقيقة. لكن المشكلة يا أخوانا في المرارة، المرارة التي يشعر المرء بها من كثرة المصوبين للسهام مع تخلف الذابين عن دين الله عز وجل. البخاري لحد النهاردة، أنا أحصيت الأحاديث المكذبة في البخاري لحد النهاردة، وأنا قليل الاحتفاء بالصحف وقليلا ما أقرأ الصحف، لكن دي قصاصات بتأتيني من إخواني، 14 حديث كذب في البخاري اللي كذبوهم على صفحات الجرائد والمجلات حتى الآن، 14 حديث البخاري. الدكتور مصطفى محمود بيقول ايه بقى؟ بيقول المشكلة في البخاري ان هو بهذه الأحاديث ضيع لنا الجيل الفريد. احنا مش ضد البخاري ولا ضد رواة الأحاديث، لكن البخاري هو اللي ضيع، طلع لنا جيل متواتر. لا والله، الذنب مش ذنب البخاري، انتوا السبب، انتم السبب. اعلامكم المسموع والمقروء والمرئي هو السبب. يا اخوانا، ايه معنى صدور جريدة اسمها جريدة الحوادث إيه قيمتها؟ إنها تقرب الجريمة للكشاف. ما هو أنت دلوقتي لما بتنشر الكلام ده عايز إيه من وراه؟ المفروض إن أنت بتدي الكلام ده للسلطة التنفيذية علشان تلاحق المجرمين وتعاقبهم. لكن أنت لما تنشر علي أنا كرجل عاجز لا أملك شيئا تنشر هذا الغثاء، إحنا بينا مرضى كثيرون، مرضى قلوب كثيرون. فلما يلاقي كل يوم أب يغتصب بنته، أخ يغتصب أخته، فلان بيذنب جارته، لما يكون فاسق يتخيل إن دي ظاهرة عامة وإن النساء الموجودات مش عفيفات، أول ما يشاور الواحدة تنجاله على طول. ما هو كل يوم عملية 20-30 حالة زنا، واخدلك؟ الأخ اللي بينام جنب أخته على سرير واحد عشان ضيق المكان والكلام ده، هو يقرأ الكلام ده يقوم تداعبه المسائل دي. وده رجل ما عندوش دين، ولما يلاقي فلان عمل وفلان عمل، والإنسان دايما يرجع إلى أسوة سواء كان أسوة في الشر أو في الخير، ربنا خلق الإنسان كده، يبص لغيره ويتأسى بغيره، هكذا خلقه الله، لازم يبص للناس. فالفاسق الداعر لما يلاقي هذه الحالات الكثيرة يوم هذا يغريه بالفساد، لا سيما انه مش لاقي حد ينفذ عليه الحد. ما هو الحد مش بتاع حد، وخذلك داء راع وانتهت المسألة. والله يا معاشر الإخوة حالة سمعتها، عايزين فتوى. الحالة دي من يوم ما أنا سمعتها أشعر أن رجلا أمسك معدتي وقبضها، وأشعر برغبة في القي حتى وأنا جاي للخطبة كنت بقول يا رب أعني علينا نخطب، عايز أتقيع. ودايما تقفز لذهن المسألة دي، حتى إن إخواننا الأطباء احتاروا معايا مش عارفين، مفيش أي دواء نافع. رجل زنى بابنته، زنى بابنته، خلاص الأم عايزة تحول بين البنت وبين أبوها، رقعت لها غشال بكارة وجوزته. يوم الوغد يروح لها يقول لها خلاص انت اتجوزت بقى مش حاجة هتتكشف، يروح لبنت طردته. يوم يقول لها إذا ما وفقتنيش هعمل فختك الصغيرة، فتقوم البنت بتتصل بتبكي، طب أعمل إيه؟ إيه اللي ممكن أعمله؟ إيه اللي وصلنا للحالة دي؟ كثرة نشر الجرائم على صحف الجرائم، مجلة جورنال كانت في الحوادث، أنتوا بتنشروا الكلام ده على الناس عايزين إيه من وراه؟ الناس لا حيلة لها ولا تمتلك أبدا إيقاف هذه الجريمة النكراء. لكن هذا يغري أهل الفساد بكثرة الفساد. أنتم الذين أفسدتم الناس مش البخاري، الجيل الذي تخلف وشرب كل الهزائم المسؤول آباؤه، هم المسؤولين مش البخاري ولا العلماء. نحيتم دين الله عز وجل، صار السارقين بالألوف المؤلفة. والسبب إيه؟ إن الحد لا يقام والقوانين هزيلة، والذين وضعوا القوانين يعرفون الثغرات وهم اللي بيسرقوا. واحد ياخد من البنك 100 مليون دولار بضمان ميدان التحرير ويروح وهو عارف القسط 100 مليون هيسدد مثلا بعد سنة، بعد سنة قال لك ما معيش فلوس ارفع علي قضية، رفع قضية، قومنا نقض استئناف، نقض استئناف، نقض استئناف، خدنا لنا 4 سنين. كانت المين 100 مليون دولار ولدت 100 مليون دولار. خلاص يا جعا نعمل صلح وحديكم فلوس، خلاص خد 100 مليون بتاعك ويا دار ما دخلت شر. ده طبعا راجل يعتبر شريف لانه ما خدهاش وهرب، لا ده ردها بس بعد 4 سنين، يعتبر شريف بمقياس. فالقوانين هم حاطينها وهم بيلعبوا بيها وعارفين ثغرات، فيجي يشكو بالسرقات. طبقوا أحكام الله عز وجل. لو أطعتم إيد واحد فقط لارتدع كثيرون، لأنه حيبص الإيد وبص للفلوس لا إيده أغلى من الفلوس. حالات الاغتصاب للفتيات الصغيرات، الشهر اللي فات أكثر من 26 حالة معروضة في الجرائد، بس واحد يغتصب بنت 3 سنين ونص يغيب معها شهرين، خطفها من على الباب ويروح بها يصوف بها في المدن، شهرين مع بنت 3 سنين ونص، والولدين اللي ذبحوا الطفلين عشان 2000 جنيه، ياخد طفل 10 سنين وطفل 11 سنة يكتفوه ويذبحوه واخوه بيشوف اخوه بيتذبح. انا عايزك تتخيل ان دول ولاده، وان الولد اللي لسه بيشوف اخوه بيتذبح كان ايه شعوره، كان نفسه يقول ايه وما قالوش، كان عايز يصرخ يقول ايه وهو شايف اخوه بيتذبح والدور عليه، ويقول لك تقضي المحكمه باعدامه. هناك كثيرون يستحقون هذا القتل، محاربين الذين يحاربون الله ورسوله في الارض. انتم الذين افسدتم الدنيا، ما افسدها البخاري، البخاري عدل الدنيا، البخاري روى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم باوثق الاسانيد، حتى قال بعض من يحترق على الاسلام واهله من المستشرقين ليسخر المسلمون بعلم حديثهم، لم تعرف أمة من الأمم قوانين لضبط الرواية وضبط قبول الأخبار مثلما عرفوا للمسلمين. البخاري وضع أوثق الضوابط العلمية لقبول الأخبار. ماذا يريدون منا لما يحطموا البخاري ومسلم والشافعي ومالك والجماعة دول ويحطمون رؤوسنا؟ يريدوننا أمة من الغلمان لا رؤوس لنا؟ وهي دي الحرب بمثال ضرب الرمول، انه يضرب الرمز هيضرب اللي تحت على طول، لان السهم برأسه، وانت لما تسد السهم بيدخل بايه؟ بيدخل برأسه. تخيل سهم غير مدبب ملوش رأس، ما قيمة الجسم التالي للسهم؟ ولا له قيمة على الإطلاق. الرأس يساعد دقيق السهم على المرور والعبور. فيجي يقول لك البخاري عمل جيل متواكل. لا، الجيل المتواكل من زمان، الجيل المتواكل الذي نحى شريعة الله تبارك وتعالى، الجيل المتواكل هو الذي ينظر إلى العباد ولا ينظر إلى رب العباد، الجيل المتواكل هو الذي يأكل ربا البنوك، وهو الذي يسرق، وهو الذي يزني، وهو الذي يلوط، هو ده الجيل المتواكل. ما فعل البخاري ولا أحد من العلماء شيئا من هذا. ثم انعدام المربي، المربي كان اسمها وزارة التربية والتعليم، أصبح لا تربية ولا تعليم. الآن لما ضحكوا الدنيا على المدرسين في مدرسة المشاغبين، وأصبح الأستاذ يتملق التلميذ عشان يأخذ عنده درس، هو في النهاردة أستاذ يعرف يبص الطالب يطلع له الأرن الغزال على طول وما يقدرش يعمل له حاجة، ولو المدرس ضرب الطالب على مين يتحول المدرس تحقيق، وكل المدرسين عارفين الكلام. تربية ايه؟ تربية لا تربية ولا تعليم موجود. يبقى اذا انعدام المربي، الاسوة القدوة، مفيش حد قدوة، متجرد لله تبارك وتعالى، نبيل كان ده مش موجود. لما تطلع الجماهير الغفيرة دي كلها ولا تجد طاقما من المربين على مستوى عالي تتفلت ولا يرضيها شيء. احنا بقى بنرجع الناس لدين الله وبنربيهم بالإسلام، لكن كم عدد هؤلاء المربين مع هذا الكم الغفير اللي هو 60 مليون بالنسبة لمصر لوحدها؟ كم عددهم؟ أنت لا تستطيع أن تعد في مدينتك 10، وأنا حترك الفرصة لكل واحد في بلده يعد لي 10، وسأقبل منه أي أحد إن شاء الله، حتى ما يكونش على المستوى هقبله منه، ما يقدرش يجيب 10 محترمين في بلد، قد البلد تكون بالملايين ولا يوجد 10، والسهام جياله من كل مكان، وعملين نقوض أصول التربية من كل مكان. يجي يقول لي إن البخاري وأشباهه هم اللي عملوا في الأمة كده، وهم اللي عملوا الجيل المتواتر، وهم اللي عملوا عمل. لا، فإحنا يا أخوانا لما بننظر وبنقول ما هي مسؤولية الجماهير أمام هذه الردة عن السنة النبوية، كما أقول وأقول ولا أزال أقول ما بقي في نفس إن شاء الله، الجماهير يجب أن تفرغ طلاب العلم. أنت تاجر والدم بيغلي في عروقك وصعبان عليك اللي بيحصل، ونفسك تعمل حاجة بس ما تستطيعش، لأن العلم ده عايز دماغ وعايز مخ وعايز مؤهلات وعايز استعداد. يبقى أنت راجل تاجر وبتطلع زكاة مالك، تكفل بطالب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وقول لهم أنا خدام وأنا هفضل أشتغل تحت رجليكم إلى أن أموت، بس انصروا الله ورسوله، زودوا بأجسادكم وعقولكم وأقلامكم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت لما تيجي تفرغ واحد، إذا ما كنتش فارس يا أخي ومش عارف تسدد سهم، ناولني السهم، ناولني طوبة، بدل ما تخليني أنزل والتقطها وأطلع وصوب، ادهاني يا أخي ونواقي. يبقى بدل ما أضرب سهم أضرب اثنين أضرب ثلاثة أضرب أربعة، المسألة مسألة سباق. يبقى أنت إذا كنت لا تحسن الرمي ناولني السهم، ناولني السهم، إنك أنت تفرغ وتبقى الإسلام بالنسبة لك قضية. وهذا هو الذي حدث لما أنكر الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، الناس موفق ومخذول، هو خذل، خذل بأن تعرض للنبي، خذل. ده الشفاعة العظمى دي من مفردات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت قال شفاعة المؤمنين للمؤمنين، شفاعة الأب لابنه، شفاعة الرجل لامراته، كان ممكن تتبلع. لكن يأتي على الشفاعة العظمى والمقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخد منه ويسلبه إياه. عشان كده ربنا فضح وخذله، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذه الشفاعة، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ونفق. قال يوم القيامة، ما قالش أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدهم، سيدهم كلهم في الدنيا والآخرة، لكن قال ليه يوم القيامة؟ لأن كثيرا من الناس يجحد سيادته في الدنيا، اليهود والنصارى والمجوس والجماعة دول والمارقين من المنتسبين إلى الإسلام، واخد بالك؟ الجماعة اللي بيقولوا إن جبريل عليه السلام كان نازل بالوحي المفروض يوديه علي بن أبي طالب، غلط، وداه للنبي. وكثير من الناس المارقين بقى الكفر اللي احنا سميناهم اليهود والنصارى يجحدون سيادته، وتقعد بقى تسمع عليهم الحجة وتقنعهم، يجيب لك من هنا يجيب لك من هنا، مش عارف. انما يوم القيامة خلاص، ده انتهت القصة، لا يتكلمون الا همسة، ولا واحد يقدر يرفع صوته، وكل الانبياء يقول نفسي نفسي، ولا يقوم رأس لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. وكل نبي من الأنبياء عليهم السلام يحيل إلى أخيه، آدم يحيل إلى نوح، ونوح يحيل إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيل إلى موسى، وموسى يحيل إلى عيسى عليهم السلام، وعيسى يحيل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. حينئذ يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، أنا لها، ثم يسجد عند ساق العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها عليه قبل ذلك، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. سيدهم ولا لا؟ يوم لا يتكلم أحد تمت سيادته رغما عنهم جميعا، ولم يكابر فيها أحد ولم يجادل فيها أحد. عشان كده قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق. يجي على الحتة دي ويقول لك لا أصل ده تواكل، ها كده انتوا عمالين بقى تخلوا الناس عايزين يدخلوا الجنة ببلاش. ده والله إن كان هناك تواكل فإن الناس ينبذون الناس بالعين وهو فيه. واحد بيصلي إمام، يوم بعد ما يخلص صلاة واحد من الصف يقول له إيه؟ يقول له يا أخي تطول، أنا بتكلمش عليا، فلو قفتني للصبح مش مهم، الناس بتشتكي والناس عمالة تنفر، وهو الوحيد اللي بينفر وهو الوحيد اللي بيشتكي، وكذلك حد بيشتكي غيره. الناس تنبذ غيرها بالعيب الذي فيها، يشتم يقول له يدون وهو الدون، يا حقير وهو الحقير، وهكذا. مش ممكن واحد عنده أسطول عنده قاموس من الشتائم يقعد يشتم به الخلق إلا وهو فيه، لأن الإنسان النبيل الأصيل لو قعد يفتش في القاموس بتاعه ما يلاقيش الكلام ده. عشان كده المتربيين دايما مغلوبين في الردح البلد، ها لما واحد يفرش الملاية الواحد يتغلب على طول من الجولة الأولى. ليه؟ مش عارف يرد، عايز يجيب كلمة غليظة من الكلام اللي بيسمعه، يدور كده يمين وشمال مش لاقي. الله يرحمك يابا ما علمتناش ليه الكلام ده، ها عشان نقدر نرد، ولا جبتناش ليه الكلام ده؟ وخذلك كل إنسان ينبذ غيره بالعيب إنما ينبذه بعيب نفسه. فهو لما بيقول الجماهير المتواكلة، الجماهير اللي نايمة على بطنها، الجماهير المبلطة في الخط، هو أوله، هو أوله، لأنه لو كان الأمر كذلك لأحسن الظن وعلم أن هذه الأمة برغم ضعفها فيها نبلاء وفيها فضلاء وهم كثيرون، لكنهم أشتات موزعون في الأرض، لذلك لم يظهروا. لو اجتمع أهل الفضل في مدينة واحدة لعلمت قدرهم. لكن هذا أيضا من سنة الله تعالى في الابتلاء أن يفرق الأفاضل، بحيث ينظر الإنسان فلا يجد حوله إلا فاضلا بعد فاضل، فينظر أيسعى لهذا الفاضل يطلب النجاة أم يرضى ويخلد إلى الأرض ويتبع الفسق اللي حواليه ويرضى بقى بالراحة. لنوع من البلاء الذي ابتلى الله عز وجل به عباده. ارتباط صفة العزيز مع الأحداث الجارية في إنكار السنة النبوية أن السنة صارت قضية الجماهير، وأن الجماهير استيقظت وأنكرت عليه وبدأت تفتح عينها على المؤامرة. الجماهير ما استحملتش أن تنفى الشفاعة العظمى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه جسم متبلد تديله بالألم وتديله بالرجول وهو مش حاسس، فلما ما حسش بإنفاده قمت جايب حجر وقمت خبطه على راسه فاء. وكذلك أول ما فاء قال إيه اللي بيحصل ده؟ فلقى حواليه بقى الرعاع والسوق اللي ماسك له شومه واللي ماسك له طوبه، قال انتوا هنا من امتى؟ يا ميت يا اللي ما بتحسش، احنا بقالنا سنه بنضرب فيه وانت نومك تقيل قوي، ما صحيتش، قلنا نخبطك بالحجر ده يمكن تصحى. فلما صح وفاء وشاف بقى المساله دي ابتدى بقى يفوق وابتدى حواسه تشتغل. هو ده اللي حصل للجماهير، ها هو ده اللي حصل للجماهير برغم مراره المساله. زي الرجل اللي عامل حكومه واهالي، واخد بالك، والحكومه عمال ايه مجسده في رجل وبيشرب بقى ايه شيشه وقدامه ايه كوبايه شاي والاهالي قاعد تحت رجله، فبيقول له ايه؟ بيقول يا اخي حس على دمك بقى، انا يعني اللي اطلب وانا اللي اشرب وانا اللي اكل، ما تحس على دمك وتدفع. ها يعني هو التاني شغال برضه وعمال والتاني مش حاسس على دمه خالص، خلاص انا باكل واشرب كفايه المجهود العظيم اللي انا بعمله ده. واخد بالك، هذا الجسم المبلد احس، بس بعد الحجر الكبير ده ما نزل على راسه. هو الحجر ده اللي عمله مصطفى محمود. فلما افاق وجد بقى اللي حواليه دول كلهم بدا يحس بقى، كل ما واحد يزغده زغده يقول اه خلاص بقى حلو قوي دي، يبقى حست الجماهير ولا لا؟ حست الجماهير. احنا بقالنا اكثر من 15 سنه بننفخ في العمليه دي، اكثر من 15 سنه بننفخ في العمليه وندرس في صالح حديث والاحاديث قبول الاحاديث والاحاديث الموضوع ومش عارف ايه وبتاع، وابدا اللي بيحضر لك 10 15 واحد من طلبه العلم والجماهير ولا حاسه بالموضوع. فامتن الله علينا واعلى كعبنا بالحجر ده، فصارت السنة قضية حياة بالنسبة للجماهير. كل الناس دلوقتي بقت تتكلم، يبقى له فضل ولا لا؟ له فضل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ما تزعلوش. وهذا من تمام عزته تبارك وتعالى، مش إنه يقهر خصمه، لا، ده يخلي خصمه يدمر نفسه بمزاجه، وانت تحاول تقول له يا اخي بلاش، يقول لك لا يمكن، هي حياتي كده، وهو رايح لتلفه. اهدي تمام العزة انه يقهره على اختياره، يقهره في اختياره، هو ده تمام العزة، مش ان هو يمنعه بس، لا يمنعه بس، دي اول حاجة. ثاني حاجة يقهره في اختياره، فيبقى متصور ان هو هيضيع البخاري، وما يعرفش ان ابن صاعد لما وصف البخاري قال ذاك الكبش المطاح، يعني لو نطح ونطح هيفتح له دماغه، ده لسه جاذع ابن شهرين يطلع مع كبش ممرن مدرب، هو جنى على نفسه كناطح فخرة يوما ليوهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الواعل، عجل كده فاكر دماغه ناشفة، ها، وتفهمه ما يفهمش، ما دماغه ناشفة، أم رايح على الجبل وعايز ينطحه عشان يوقعه، فإيه اللي حصل له؟ اتكسرت قرونه وانفتح دماغه. أهو ده شأن كل من يتعرض للبخاري رحمه الله. ومن عظمة الأمة دي إن البخاري ده واحد بس فرد، من عظمة الأمة دي إن البخاري فرد من مئات الألوف عبر القرون. فيبقى لما تربط بقى اسم العزيز الذي لا ينال جنابه والذي لا يخيب من لاذ به ولا يغلب، وتربطه بقى بمسألة السنة النبوية، يظهر لك معنى اسم العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأن يفقهنا فيما نعلم، وأن يدفع عن أمتنا البلاء والوباء والابتلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.